الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله، يقول الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذه الآية وما بعدها من الآيات الدالة على وحدانية الله تبارك وتعالى. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم قال من بعد: إن في خلق السماوات والأرض. فذكر أدلة كونية تدل على وحدانية الله عز وجل. قرر أولا أن الله جل وعلا إله واحد، أن الإله واحد وهو الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ذكر بعض الأدلة الكونية الدالة على وحدانية الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: وإلهكم إله واحد. وإلهكم إله واحد، إلهكم الأول معرف والثاني منكر هو الخبر. إله نعته من نعته وصفته أنه واحد. الإله في الأصل هو المعبود بحق أو بباطل. لفظ إله يطلق على المعبود، الإله هو المعبود بحق أو بباطل. والإله الذي يعبد بالحق هو الله سبحانه وتعالى. إذا اللفظ الإله يطلق على المعبود، فكل ما يعبد فهو إله. ولذلك من عبد هواه، من اتبع هواه، فقد جعل هواه إلها. فكل معبود يسمى إلها. هذا هو معنى الإله، المعبود، سواء عبد بحق أو بباطل. ولا شك أن جميع الآلهة تعبد بالباطل، والذي يعبد بحق هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ولفظ الإله بالتعريف الإله لم يأتي في القرآن إلا دالا على الله عز وجل. الإله بالتعريف لم يرد في القرآن إلا لله عز وجل. وأما إله بالتنكير فهو كثير جدا في القرآن الكريم، وقد جاء إطلاقه على المعبود سواء عبد بحق أو بباطل. وذلك سمى الله تعالى في القرآن في آيات كثيرة، سمى الله معبودات المشركين آلهة، جعلها الله تعالى آلهة باعتبار أنها تعبد سواء عبدت بحق أو بباطل. ولذلك نحن نقول في معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، ولا معبود حق إلا الله. لماذا؟ لأننا لو فسرناها بقولنا لا معبود موجود إلا الله لما كان ذلك موافقا للواقع، لكان هذا التأويل مخالفا للواقع. إذ توجد آلهة تعبد من دون الله كثيرة. لا معبود موجود إلا الله، هذا غير صحيح. توجد معبودات كثيرة تعبد من دون الله، لكن المعنى الصحيح الموافق للواقع لا معبود بحق إلا الله. وأما الآلهة المعبودة بالباطل فكثيرة، وقد سماها الله تعالى آلهة. بل جعل الله تعالى كما قلت الإنسان الذي يتبع هواه، جعل هواه إلها، سمى الله تعالى هواه إلها. أرأيت من اتخذ إلهه هواه. إذن الإله الذي يعبد بحق واحد لا شريك له وهو الله رب العالمين. قال: وإلهكم أي المعبود بحق إله واحد. واحد فاش في ذاته وصفاته وربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى. في ذاته وصفاته جل وعلا، وفي ربوبيته أفعاله سبحانه وتعالى، وفي ألوهيته أي في عبوديته. فلا معبود بحق سواه جل وعلا. يعني كما أنه واحد في ذاته، وواحد في صفاته، وواحد في أفعال ربوبيته، فإنه المستحق للعبادة، وبالتالي فهو أيضا واحد في الألوهية في العبادة. فلا يعبد بحق إلا هو جل وعلا. وإلهكم إله واحد في جميع هذه الأمور في ما ذكرنا. قال الشيخ: الواحد له ثلاثة معان كلها صحيحة في حق الله تعالى. لفظ الواحد، لفظ واحد في اللغة العربية كيدل على ثلاثة المعاني، وكلها صحيحة وحق في الله عز وجل. المعنى الأول من معاني الواحد أنه لا ثانية له، فهو نفي للعدد. كنقول الله واحد أي لا ثانية له، هذا من جهة العدد، واحد الذي يقابله اثنان، واحد لا ثانية له جل وعلا. المعنى الثاني واحد أي أنه لا شريك له ولا نظير، وهذا أيضا معنى صحيح في حق الله تبارك وتعالى. المعنى الثالث من معاني إله أنه واحد لا يتبعض ولا ينقسم، لا يتبعض ولا يتجزأ، وهو كذلك حق في الله جل وعلا. لكن يجب أن يبين المقصود من كلمة التبعيض والتجزئ، لأن أهل الكلام قد يطلقونها على الصفات الخبرية، قد يطلقون لفظ التبعيض على الصفات الذاتية الخبرية، فهي عندهم في عقولهم تستلزم التبعيض والتجزئ، ولذلك ينفونها عن الله تبارك وتعالى ويفسرونها بمعاني بعيدة جدا لا تراد من اللفظ. لماذا؟ لأنهم زعموا وسبق إلى عقولهم ونفوسهم وتقرر في معتقدهم أن إثباتها يستلزم التبعيض، وقد قرروا أن الله جل وعلا لا يجوز تبعيضه وتجزيئه، بالتالي فهذه الصفات لا يجوز إثباتها لله، وهذا غلط. وإنما نقول هذه الصفات نثبتها لله جل وعلا على الوجه اللائق به، ولا يستلزم ذلك ما تظنون من التجسيم أو التبعيد، لا يستلزم، نثبتها له على الوجه اللائق به كما نثبت له الذات. هل في إثباتكم لله ذاتا عندما تقولون لله ذات هل يلزم من ذلك التجسيم؟ سيقولون لا، فنقول لهم كذلك لا يلزم من إثبات هذه الصفات الخبرية الذاتية أي تجسيم ولا تبعيض، لا تلازم بينهما، فهي ثابتة لله على الوجه اللائق به. نعم مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، لكن لا نجعلها أبعاد وأجزاء لله جل وعلا وحده لا شريك له، وإنما نثبتها له على الوجه اللائق به كما نثبت له الذات، وكما نثبت له سائر صفات المعاني، وكما يثبت له بعض أهل الكلام بعض صفات المعاني، فكذلك يجب عليهم أن يثبتوا هذه الصفات لله تبارك وتعالى. فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، والقول في الصفات فرع عن القول في الذات، فما قالوه في الذات يلزمهم أن يقولوه في الصفات، وإلا لزم نفي الذات. إذن هذا حاصل ما تعلق بهذا المعنى الثالث. وقد قال الشيخ وقد فسر المراد به هنا في قوله لا إله إلا هو، يعني ما المراد هنا بكلمة واحد؟ دابا في الأصل واحد هذا اللفظ يطلق على ثلاثة معان وكلها صحيحة و جائزة في حق الله رب العالمين، هذا تقرر لنا، لكن شنو هو المراد هنا في هذه الآية وإلهكم إله واحد؟ هنا بالضبط شنو المقصود من هذه المعاني الثلاثة؟ هي كلها صحيحة نعم، لكن ما المراد منها هنا؟ ما الذي يتعين منها هنا؟ قال الذي يتعين منها هنا فسر في الآية بعد في قوله تعالى لا إله إلا هو، إذن وقد فسر المراد به أي بلفظ الواحد هنا، ما المراد؟ في قوله جل وعلا لا إله إلا هو وإلهكم إله واحد، ما معنى واحد؟ جاءت الجملة التفسيرية اللي فسرت لنا واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال واعلم أن توحيد الخلق لله على ثلاث درجات. قال لك الشيخ الناس في توحيدهم لله على ثلاث درجات، الموحدون، هذا التقسيم لمن؟ هذا تقسيم الموحدين المؤمنين، الموحدون لله رب العالمين هم على ثلاث درجات يتفاوتون في التوحيد، وهذا لا إشكال فيه، لا خلاف في أن الموحدين بين أهل السنة في أن الموحدين يتفاوتون في توحيدهم، لا شك أن توحيد الأنبياء ليس كتوحيد غيرهم، وأن توحيد الأولياء والصالحين ليس كتوحيد عامة المؤمنين. إذن فالناس الموحدون على مراتب وعلى درجات في توحيدهم لله تبارك وتعالى. ذكر هنا الشيخ ثلاث درجات للناس في التوحيد للموحدين. الدرجة الأولى قال توحيد عامة المسلمين، وهو الذي يعصم النفس والمال في الدنيا وينجي من الخلود في النار في الآخرة، وهو نفي الشركاء والأنداد والصاحبة والأولاد والأشباه والأضداد. إذن هذا هو توحيد العامة. التوحيد له ثمرة في الدنيا وثمرة في الآخرة. ثمرة ديالو في الدنيا أن الإنسان إذا أتى به يعصم نفسه وماله من أن تكون حلالا على المسلمين. إذا صار موحدا بهذا المعنى العام فإنه يعصم بذلك نفسه ويعصم ماله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. والفائدة ديالو في الآخرة أن صاحبه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار، وإن دخل إلى النار يعذب فيها بقدر ذنبه لكن لا يخلد فيها بسبب توحيده. شنو هو التوحيد بالمعنى العام؟ هو نفي الشركاء والأضداد والأنداد عن الله رب العالمين، وهذا المعنى العام هو اللي معروف والذي يحققه أكثر الموحدين. هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية قال توحيد الخاصة. ما هو توحيد الخاصة من الموحدين؟ وهو أن يرى الأفعال كلها صادرة من الله وحده، ويشاهد ذلك بطريق المكاشفة لا بطريق الاستدلال، فإن معرفة ذلك بطريق الاستدلال حاصلة لكل مؤمن. وإنما مقام الخاصة يقين في القلب بعلم ضروري لا يحتاج إلى دليل، أو في سرد المكاشفة يقين في القلب بعلم ضروري لا يحتاج إلى دليل، وثمرة هذا العلم الانقطاع إلى الله والتوكل عليه وحده واطراح جميع الخلق، فلا يرجو إلا الله ولا يخاف أحدا سواه، إذ ليس يرى فاعلا إلا إياه، ويرى جميع الخلق في قبضة القهر ليس بيدهم شيء من الأمر، فيطرح الأسباب وينبذ الأرباب. إذا النوع الثاني قال لك توحيد الخاصة. ما هو توحيد الخاصة؟ هؤلاء أعلى درجة من العامة الذين سبق الكلام عليهم في الدرجة الأولى. هؤلاء مقامهم أعلى، مقام الأولياء والصالحين والمتقين. قال وهو أن يرى أي العبد الموحد الأفعال كلها صادرة من الله وحده، بمعنى أن يلحظ في جميع التصرفات وفي كل الأشياء أن يلحظ في ذلك أن الله جل وعلا هو الفاعل حقيقة لتلك الأشياء، ويشاهد ذلك بطريق المكاشفة، يشاهد ذلك بقلبه، يعني يصير عنده يرتقي ويصير عنده يقين وعلم ضروري أن الأفعال كلها صادرة عن الله تبارك وتعالى، فأي فعل يقع في الكون ينسبه ويضيفه لله رب العالمين، ويشاهد ذلك بقلبه. قال لا بطريق الاستدلال، فإن معرفة ذلك بطريق الاستدلال حاصلة لكل مؤمن. هذه راجعة للدرجة الأولى اللي هو توحيد العامة، بمعنى أن ذلك لا يصل إليه بطريق الاستدلال، أن يقول إن الله جل وعلا مثلا خالق كل شيء، وهذا الفعل الذي صدر داخل في عموم الأشياء إذن فهو من فعل الله، أو أن هذا الفعل الصادر من المخلوق والمخلوق خلقه الله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون أو نحو ذلك. فقال لك هذا الذي يكون بطريق الاستدلال حاصل لكل مؤمن، وإنما هذا المقام هذا مقام يرتقي إليه الصالحون والأولياء، فيصير عندهم يقين وعلم ضروري في قلوبهم بأن كل الأفعال صادرة عن الله رب العالمين، وبالتالي يلزم من ذلك بلا شك أن يرضوا ويسلموا بما يقضيه الله ويقدره من الأشياء، سواء أكانت ملائمة أو غير ملائمة، سواء أكانت مؤلمة أو ملائمة، لأنها كلها صادرة عن الله رب العالمين. ولذلك قال وثمرة الانقطاع إلى الله، وثمرة هذا العلم الانقطاع إلى الله والتوكل عليه وحده واطراح جميع الخلق. بمعنى ولو كان الإنسان يعمل عند أحد من الخلق أو يوصل إليه أحد من الخلق مصلحة أو حاجة أو نحو ذلك من المصالح التي تقضى على أيدي الناس فيما بين الناس، فإنه لا يلتفت للخلائق كلهم، ويعلم أنه مجرد أسباب، وأن الله جل وعلا هو الذي يعطيه، هو الذي يمنعه، هو الذي يرزق سبحانه وتعالى، فيغض الطرف ويطرح جميع الخلق ويعلق قلبه بالله وحده لا شريك له، فلا يرجو إلا الله ولا يخاف أحدا سواه، إذ ليس يرى فاعلا إلا إياه، لا شي حاجة أجراها الله على يد أحد من الخلق ولا يلحظ إلا الله ولا يرى في ذلك الشيء إلا الله رب العالمين، أي أنه هو الذي سخر له ذلك العبد من الخلق ليجري على يديه تلك المصلحة أو ذلك الشيء، فلذلك يطرح جميع الخلق ولو جرى على أيديهم ما جرى، فإن كان يعمل عند صاحب عمل فلا يلتفت إليه ولا يتعلق قلبه به، ويعلم أن رازقه هو الله تبارك وتعالى. قال إذ ليس يرى فاعلا إلا إياه، كل ما يحصل له يعلم أنه من الله، ولو كانت الأسباب المباشرة للخلق فإنه ينسب ذلك ويضيفه إلى رب العالمين، ويرى جميع الخلق في قبضة القهر ليس بيدهم شيء من الأمر، وبالتالي قال فيطرح الأسباب وينبذ الأرباب، أي سوى الله رب العالمين. هذه الدرجة الثانية عند الشيخ. الدرجة الثالثة ألا يرى في الوجود إلا الله وحده، قال فيغيب عن النظر إلى المخلوقات حتى كأنها عنده معدومة، وهذا هو الذي تسميه الصوفية مقام الفناء بمعنى الغيبة عن الخلق، حتى إنه قد يفنى عن نفسه وعن توحيده، أي يغيب عن ذلك باستغراقه في مشاهدة الله تبارك وتعالى، هكذا قال الشيخ وعبر بعبارات المتصوفة، بل نسب ذلك إليهم، قال وهذا هو الذي تسميه الصوفية مقام الفناء. إذن الدرجة الثالثة التي ذكر الشيخ هنا ألا يرى العبد في الوجود إلا الله، قال فيغيب عن النظر إلى المخلوقات حتى كأنها معدومة، بمعنى هذا مقام أعلم المقام الذي تكلمنا عليه فيما مضى، فيغيب عن النظر إلى المخلوقات حتى كأنها معدومة، كأن المخلوقات غير موجودة، ولا يرى في الوجود إلا الله وحده. وهذا الكلام وهذا القول قريب من القول بوحدة الوجود، ألا يرى في الوجود إلا الله، لكن لا شك أن الشيخ لا يقصد ذلك، ولذلك قال حتى كأنها عنده معدومة، بمعنى ليست معدومة حقيقة لكن كأنها معدومة، إذن فهو يثبت وجود الخلائق، يرى أنها موجودة، لكن هذا العبد يصل لهذا المقام اللي كسمه الصوفية مقام الفناء، فتصير عنده المخلوقات كأنها معدومة في حكم العدم، لا أنها معدومة حقيقة، إذن هي كينة، وبالتالي فليس هذا هو القول بوحدة الوجود، هي موجودة لكن هو غافل لاه عنها أكثر من المقام السابق، حتى كأنها عنده معدومة، فلا يرى في الكون، يعني يصل هذه المرتبة فلا يرى في الكون إلا هو والله عز وجل، لا يوجد شيء غير الله تبارك وتعالى، يعني بهذا المعنى أنه يصل لهذه المرتبة حتى يرى أن جميع الخلائق كأنها معدومة. فسر الشيخ مقام الفلاء قال بمعنى الغيبة عن الخلق حتى إنه قد يفنى عن نفسه وعن توحيده، أي يغيب عن ذلك باستغراقه في مشاهدة الله، بمعنى أنه يرتقي في درجات العبودية فيغيب عن الخلق، وحتى أن إنه قد يغيب عن نفسه وعن توحيده، لماذا؟ قال لك لأنه غارق في مشاهدة الله، وصل ذاك المقام ديال المشاهدة اللي هو أن تعبد الله كأنك تراه، وبالتالي لما قال لك استغرق في مقام المشاهدة لله غاب عنه الخلق وغاب حتى عن نفسه وغرق في مقام المشاهدة لله. هكذا عبر الشيخ، وهذه العبارات كلها عبارات مجملة وهي من كلام المتصوفة، وقد يحملها بعضهم على معاني فاسدة. هذه العبارات لأنها عبارات مجملة وفيها إشكال، قد يحملها بعضهم على القول بوحدة الوجود وأن العبد لا يرى في الكون إلا الله رب العالمين. هنا يجب الوقوف مع بعض الأمور والتنبيه على بعض التنبيهات. أولا يجب أن يعلن أن أعلى مقامات العبودية هي التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليها الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم، فلا خلاف بين المسلمين أنهم خير الأمة وأنهم سادات الأولياء وسادات الصالحين والأتقياء رضوان الله تعالى عليهم، وأولهم كما قلنا وسيدهم ورئيسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد لله رب العالمين، وما هي المقامات التي كان يتعبد بها رسول الله لربه، والمقامات التي كان يتعبد بها الصحابة لربهم سبحانه وتعالى، مقامات عالية رفيعة جدا معلومة. فيحمل كلام الشيخ هنا على أنه أراد تلك المقامات. وهناك مقامات أخرى يتصورها بعض الناس ويظنونها، وهي درب من الخيال أو هي أوهام يتوهمها بعض الناس بسبب نزغ الشيطان لهم، فيخيل لهم أنهم غرقوا في أمور ووصلوا إلى أمور وما هي إلا تلبيسات الشيطان، أو ربما يوهمون الناس أنهم بلغوا ما بلغوا وصلوا إلى ما وصلوا لأغراض ما معينة، لأغراض ما من جاه أو سلطة أو حب شهرة أو ظهور أو مال أو غير ذلك من الأغراض. ما هو هذا المقام الذي يصل إليه هؤلاء الناس أولياء الشيطان الذين جانبوا الاقتداء والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام واتبعوا سبلا أخرى أرشدهم الشيطان إليها؟ هؤلاء الناس يظنون أن العبد إذا أكثر من العبادة من عبادة الله وإذا انقطع إلى الله، انقطع عن الخلق إلى الله وأكثر من العبادة مدة ما وزهد في الدنيا وأقبل على الآخرة كما يزعمون وترك الناس كلهم وتفرغ للعبادة وربما اختلى في مكان لا يكون فيه أحد ولم يلبس من الثياب إلا رديئها ورصها وباليها والمقطع منها ولم يأكل من الطعام إلا ما كان باليا قديما يابسا غير صالح، أنه إن فعل ذلك مدة من الزمن فإنه يرتفع عن الوجود، يرتفع عن الوجود ويسكر كما يعبرونهم، يعبرون بعضهم يعبر عن ذلك بالسكر، أن العبد يسكر ويخرج عن هذا الكون فلا يرى أحدا في هذا الكون، وحينئذ يتصل بربه تبارك وتعالى، يصل إلى مقام الفناء ومقام المشاهدة والحضرة الربانية، يدخل في الحضرة فحينئذ ينقطع عن الكون وعن الخلائق كلهم أجمعين فلا يرى إلا الله، ويتلذذ بالنظر إلى الله ومحبته والتعلق به ونحو ذلك، فيصل لدرجات عالية في العبودية، وربما يقول غلاتهم وصل غلاتهم إلى أن قالوا إن العبد إذا وصل لمقام من هذه المقامات فقد ينقطع عنه التكليف، قد ينقطع عنه التكليف وتحصل له من الكرامات ما تحصل له مما يحكون عن كثير من الأشياخ وكثير من أقطاب الطرق، يحكون عنهم بعض الخوارق، خوارق العادات التي وقعت لهم. إذا المقصود أن هذا المقام إن قصدوا به أنه هو مقام المشاهدة المذكور في الإحسان في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فنقول هذا غلط والأمر ليس كذلك، بل مقام الإحسان الأعلى الذي هو مقام المشاهدة هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام. ولو كان هناك مقام أعلى مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان هو عليه الصلاة والسلام أحق به، ولكانت الصحب الكرام أو بعضهم أو واحد منهم أحق وأولى به من هؤلاء. فلما لم يكن واحد من أولئك السلف على شيء من هذا من الصحابة، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عنه شيء من هذا، دل على أنه غير صحيح، وأن ذلك مجرد أوهام، وأن تلك مجرد خيالات لبس الشيطان على بعض العباد فظنوا أنها حقيقة. وقد يصل بعضهم إلى درجة الشكر كما يقولون، لكن ذلك الشكر الذي يحصل لهم إنما يحصل إما بسبب شدة الجوع أو بسبب كثرة الشطح والرقص والجذب ونحو ذلك أو الدوران، فيسبب لهم ذلك شكرا ويغمى على الكثير منهم. فإذا أغمي على الكثير منهم بسبب الرقص والشطح وما يفعلون من الأفعال وترك الأكل والشرب ونحو ذلك، فقد يتخيلون أمورا كثيرة لأن نفوسهم متعلقة بها. النفوس إذا كانت متعلقة بعض الأمور ولها شوق فيها وتحبها فإن النفس تراها، فحينئذ الإنسان قد يغيب عن الكون حقا بسبب ما وقع له من الإغماء لسبب من الأسباب، ولتعلق نفسه بتلك الأمور يرى أمورا. قد يخيل الشيطان أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم لشدة تعلقه بذلك، أو أنه رأى الله تبارك وتعالى كما زعم غير واحد، أو أنه دخل الجنة وتلذذ وذاق وأحس وجاءه الشيخ الفلاني وأرشده إلى كذا، أو جاءه رسول الله وقال له أنت كذا، أو قال له فلان أنت كذا وكذا. فإذا استفاق من غيبوبته، إذا أيقظه الناس من غيبوبته أخبرهم بما رأى أنه كان في كذا وكذا ويصرح في الجنة ورأى من رأى، وكان مع الصحابي أو كان مع الصالحين، وكان مع الأولياء، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال له ربه ما قال. فيغتر بهذا الكلام أولئك السذج والعوام والرعاع من الناس، يصدقون مثل هذا الكلام ويروجون على أن فلانا ولي صالح. وربما هو يغتر أيضا بما رأى إذا لم يجد من ينبهه على غلطه وعلى سوء صنعه، وأن ذلك مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمقصود أن الناس في هذا على يعني مشارب مختلفة وعلى مناهج متعددة جدا، كل منهج من هذه المناهج يزعم أنه أحسن من الآخر، وأن طريقته أمثل من الطريقة الأخرى، وأن شيخه أعلى مقاما من شيخ الطريقة الأخرى، وهكذا كل يدعي وصلا لليلة. وكل تلك المناهج هذه المحدثة مناهج بدعية لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحبه. والمصيبة العظمى أن العوام من الناس الذين لم يصلوا لهذه المقامات التي تحكى وتروى لهم من الأشياخ ويقرؤونها في الكتب، من لم يصل لشيء من هذه الأساطير التي تروى عليهم والخرافات التي تذكر لهم يتهم نفسه بالقصور. حق له ذلك، نعم، يتهم نفسه بالقصور ويقول هي حق، لكن لكثرة ذنوبي وتقصيري في حق الله تعالى ما وصلت لذلك، وأولئك ساداتنا وأولياؤنا وعلى رؤوسنا، ونحن وإن لم نتذوق ما تذوقوا فذلك لقصورنا. فينسب ذلك لنفسه، ينسب القصور لنفسه، فيقال له إن ذلك ليس بحق، وإنما تلك مجرد أوهام، تلك مجرد خيالات. ولا شك أنهم سيقولون لك إن قلت هذا، إذا قلت لهم هذا الكلام يقولون ما قلت هذا إلا لأنك لم تذق، ما قلت هذا إلا لأنك لم تدخل في هذه الحضرة الربانية، إلا لأنك لم تعرف ربك، ولو ذقت ما تقول ما قلت ما تقول. بمعنى أن عدم وصولك إلى الشيء هو الذي جعلك تنفيه، والإنسان عدو ما يجهل، ومن جهل شيئا عاداه، فربما ينسبونك لهذا. نحن نقول لهم لا ندعي لأنفسنا الصلاح والولاية، وإنما نقول أمثل منهج وطريق للتعبد لله رب العالمين، والرقي في مدارج السير إليه هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة. فأي شيء كان عليه رسول الله وكان عليه الصحب مما يقرب إلى الله فإننا نعتقد أنه حق، وصلنا إليه أو لم نبلغه نعتقد أنه حق ونعتقد أنه صواب، وما لم يكن عليه رسول الله ولا الصحب الكرام فإنه ليس بحق، قاله من قاله وكان عليه من كان. ونحن نؤمن بأن أولياء الله تبارك وتعالى موجودون وأنهم متفاوتون وأنهم على درجات، نؤمن بذلك كله ونقطع بوجوده، لا يشك في ذلك مرتاب، لكننا نعلم أن الولاية لله حقا هي الولاية التي تكون منضبطة بضوابط الشريعة، الولاية لله حقا هي التي يكون صاحبها متبعا للكتاب، متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متبعا للسلف الصالح، منضبطا بضوابط الشريعة، ما عنده شركيات ولا خرافات ولا بدع ولا تقصير ولا معاصٍ. من كان مجانبا للسنة متبعا لسبل الشيطان فإنه يرد عليه ما جاء به ولو ادعى ما ادعى من الرؤى والمنامات والأساطير والخزعبلات، كل ذلك يرد على صاحبه كائنا من كان. إذن فالقصد أنه يجب التنبيه إلى هذا الأمر، مقام المشاهدة قد يراد به حق وقد يراد به باطل. فإن أريد به أن العبد قد يرتقي في درجات السير إلى الله تبارك وتعالى ويصل إلى درجة أنه يعبد الله ويتقرب إليه على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كأنه يرى الله رب العالمين، فنقول هذا مقام حق ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك ترى، أي تصل في درجة العبودية كأنك ترى الله، فلا تلحظ أحدا من الخلق، ولشدة محبتك لله رب العالمين تعبده وكأنك تنظر إليه مع أنك لا تراه، مع أنك لا تنظر إليه، بمعنى يستوي عندك حينئذ، يستوي عندك أن تستحضر علمه أو أن لا تستحضر علمه بك، لأنك تعبده محبة له جل وعلا، فتحسن العمل وتتقنه وتجتهد وتجد فيه كأنك ترى الله رب العالمين مع أنك لا ترى، تحسن العمل وتتقنه كأنك تنظر لخالقك ومعبودك سبحانه وتعالى مع أنك لا تنظر إليه. هذا مقام المشاهدة، يليه مقام المراقبة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن لم تصل لهذا المقام اللي هو أنك تعبد الله كأنك تنظر إليه محبة له جل وعلا، فلا أقل من أن تعبده بمقام المراقبة أي الخوف، أن تستحضر على الأقل في عبادتك لا أنه ينظر إليك، أنه عالم بك، أنه مطلع عليك، أنه مراقب لك، هذا أقل درجة من المقام الأول، لكن لا أقل من أن تعبد الله تعالى بما يقتضي التخويف منه سبحانه وتعالى. فمقام هذا هو مقام المشاهدة الحق. وأما تلك الأمور التي يذكرونها من أن يصل العبد إلى وحدة الوجود، بمعنى أن لا يرى في الكون إلا الله، وأن يعتقد أنه لا يوجد في الكون إلا الله جل وعلا، أو أن يغلو ويصل لدرجة أن يعتقد الحلول والاتحاد، أن الله عز وجل حال في خلقه متحد بهم، أن الله عز وجل حال في خلقه متحد بهم ممتزج بهم، فرق بين عقيدة وحدة الوجود وعقيدة الحلول والاتحاد. عقيدة الحلول والاتحاد أن يعتقد العبد أن الله جل وعلا حال في الخلق وممتزج بهم متحد بهم ممتزج بهم، حيث يصير المخلوق والخالق شيئا واحدا. فكثير من غلاة المتصوفة وصلوا كما يزعمون لهذا المقام، أنهم لا يرون في الكون إلا الله، وأن المخلوق هو الخالق وأن الخالق هو المخلوق، لدرجة أنهم وصفوا الله جل وعلا بما لا يليق به، بما يستحيا من ذكره في هذا المقام تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولهذا هذا الكلام ديال الشيخ هنا نبه بعض التنبيه عليه الشيخ البراك حفظه الله، قال وقد تضمن كلامه عدة إشكالات. الأول قوله فيطرح الأسباب، هذا لما تحدث على مقام الخاصة، الدرجة الثانية اللي هي درجة الخاصة، لأنه قال هناك وهو يتحدث عن درجة خاصة، قال فيطرح الأسباب وينبذ الأرباب. قال هذا كلام مجمل يحتمل أمورا، فإن كان لاعتقاد عدم تأثيرها فهذا جحد لما تضافرت الأدلة العقلية والشرعية على إثباته. بمعنى إذا كان يقصد أن العبد يطرح الأسباب لأنه لا تأثير لها فهذا غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. نعم يقول به بعض المتكلمين، بعض أهل الكلام يقولوا ممن يحرفون الصفات، وليس ذلك بصحيح، فإن الله تعالى في القرآن أثبت للأسباب تأثيرا، الأسباب تؤثر لكن تأثيرها بإذن الله تبارك وتعالى، هي تؤثر لكن تأثيرها بإذن الله رب العالمين. فإن قصد أن الأسباب لا تأثير لها فليس ذلك بصحيح، بل هذا مذهب الجهمية ومن وافقهم، بل إن الله جل وعلا أثبت في القرآن تأثير الأسباب في مسبباتها، والله هو الذي جعلها كذلك، جعل الأسباب مؤثرة في مسبباتها. وإن كان قوله فيطرح الأسباب لاعتقاد عدم شرعية العمل بها فهذا مخالف لموجب الشرع، فالله تبارك وتعالى أمرنا باتخاذ الأسباب، اعقلها وتوكل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. إذن فاتخاذ الأسباب مطلوب شرعا، مأمور به شرعا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وإن كان اطراح الأسباب بترك الاعتماد عليها، إلى قصد الشيخ فيطرح الأسباب أي لا يعتمد عليها فهذا حق، وهذا هو تتميم معنى التوكل، فإن حقيقة التوكل اعتماد القلب على الله والثقة به سبحانه وتعالى مع اتخاذ الأسباب. إذن يجب اتخاذها لكن لا يجوز الاعتماد عليها ولا يجوز الثقة بها، وإنما الاعتماد على الله رب العالمين. فإن قصد باطراحها ترك الاعتماد عليها فهو حق. الكلام الثاني قوله في الدرجة الثالثة ألا يرى في الوجود إلا الله. قال الشيخ هذا لفظه يحتمل أن يعتقد أن لا موجود إلا الله، وهذا هو القول بوحدة الوجود، وهو قول ملاحدة الصوفية الاتحادية، ولا شك أن المؤلف لا يريد هذا المعنى، بدليل أنه قال حتى كأنها عنده معدومة، حتى كأنها، إذن لم يقل هي معدومة، كأنها معدومة، من يصل إلى درجة حتى تصير هذه المخلوقات كأنها غير موجودة لكنها موجودة، يقول كأنها إذن هي موجودة، إذن فهو لا يقول بوحدة الوجود قطعا لأنه قال حتى كأنها موجودة. وقد جعل المؤلف هذه الدرجة بهذا التفسير أعلى درجات التوحيد، وهي الفناء عن شهود ما سوى الله، أي عدم الشعور بما سوى الله من المخلوق من المخلوقات. وفي هذا الكلام نظر، فإن الفناء والغيبة نقص ليس بكمال، فضلا عن أن يكون من الدين، فضلا عن أن يكون من أعلى المقامات. وقد بين هذا الشيخ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم في التدمرية، قال الفناء الثاني وهو الذي يذكره بعض الصوفية وهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى بحيث قد يغيب عن شهود نفسه لما سوى الله، قال فهذا حال ناقص، ومن جعل هذا نهاية السالكين فهو ضال ضلالا مبينا، وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطئ، بل هو من عوارض طريق الله تعالى التي تعرض لبعض الناس دون بعض. ويرجع لشرح التدمرية لمن شاء التفصيل. إذا القصد هذا واقع، وهذا الواقع رعشناه وشفناه خالطناه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن كثيرا منهم يتجاهلون ويدافعون عن الباطل. هناك من الناس من يظنون أنهم وصلوا لهذا المقام اللي كيتكلموا عليه، ومقام الغيبة ومقام الفناء ومقام السكر، ونحن نعرف بعض العوام من هؤلاء وحدثونا بما وقع لهم، ولما حدثوا دل كلامهم وهم كثيرون جدا على أنهم وصلوا إلى ما وصلوا إليه للأسباب التي ذكرنا، شدة تعلقهم بتلك الأمور وقوة إيمانهم بها، يعتقدونها اعتقادا قطعيا راسخا أن العبد إن فعل وفعل سيصل لمقام ما، وهم لا يذكرون ولا يتعبدون إلا لذلك، ما يريدون بالذكر وما يريدون بالطاعات التي يأتون بها إلا تلك المشاهدة يبحثون عنها، متى يصلون للمشاهدة ومتى يدخلون في الحضرة الربانية العرفانية كما يزعمون. ولذلك لشدة قوة إيمانهم بهذه الأمور وتعلق قلوبهم بها يحلمون بها ويرونها في مناماتهم ليلا ونهارا. فإذا حضروا في مجلس من تلك المجالس وانقطعوا عن الأكل والشرب وقاموا يرقصون وقاموا يذهبون ويأتون وكثرت الأصوات واختلطت وكان المقام داعيا لأن يصاب الإنسان بدوار في رأسه، المقام يدعو لذلك، كثرت الأصوات وكثرت الصداع والذهاب والمجيء أو رؤية وملاحظة ذلك، وخصوصا أن الإنسان قد يكون كبيرا في السن لا طاقة له على ذلك فيغمى عليه، كثير منهم يغمى عليه ويذهب في غيبوبة. فإذا أغمي عليه في غيبوبة يرى ما يرى من الأحلام والمنامات، يراها لشدة تعلقه بها، فيرى أمورا يتمنى أن يراها ويحلم بهذا واقع. دابا اليوم الناس من كان من الناس عامة مؤمنهم وكافرهم متعلقا قلبه بأمر من الأمور فإنه يراه في المنام، اللي كان شي حد كافرا أو مؤمنا طاعاتي قلبه كان قلبه متعلقا بأمر من الأمور غاية التعلق ويحلم به فإنه يراه متى نام، ينام 5 دقائق 10 دقائق فيرى ما يتمنى أن يكون وما يتمنى أن يحصل له، فكذلك يحصل لهؤلاء. فإذا رأى ما رأى أنه سرح في كذا ودخل إلى الجنة وغير ذلك مما يرى يقص عليه، إذا استيقظ قال قد ذقت الحلاوة، قد تلذذت باللذة، هذا هو المنهج الصحيح، وهو لا يعلم أن ذلك كله من تلبيس الشيطان عليه. ودليلنا نحن على أنه من تلبيس الشيطان ونجزم بأنه من تلبيس الشيطان أنه مخالف للشريعة، أن ذلك العمل مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من دين الله تعالى في شيء. وهذه هذا هو الضابط، هو العلامة التي يميز بها العبد ويفرق بها بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، علامة ذلك اتباعهم للشرع. فكلما كان العبد متبعا للشرع موافقا له مخلصا لله رب العالمين كان أقرب إلى ولاية الرحمن، وكلما كان مبتعدا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا للشرع غارقا في البدع والمخالفات كان أقرب إلى ولاية الشيطان من ولاية الرحمن. إذن فالدليل على صحة نهج الرجل ليس ما يجري على يديه من خوارق العادات أنه يطير في الهواء أو يمشي في الماء، لا، ليس هذا عندنا دليلا على سلامة منهج الرجل، لا أنه يطير في السماء ولا يمشي في الماء، وإنما العلامة اتباع الشرع ولو كان جالسا في مكانه لا يتحرك. إذا كان متبعا للشرع مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم فذلك ولي من أولياء الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن فعلى العبد أن يتنبه لهذه الأمور. ثم قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض، قال الشيخ ذكر الآية ذكر فيها 8 أصناف من المخلوقات تنبيها على ما فيها من العبر واستدلالا على التوحيد المذكور قبلها في قوله وإلهكم إله واحد، كما قلنا الله قال وإلهكم إله واحد ومن بعد ذكر بعض الأمور الكونية التي تدل على وحدانيته. فمن الدلائل الدالة على وحدانيته في ذاته وصفاته وفعله وألوهيته هذه الأمور اللي ذكر إن في خلق السماوات والأرض. طيب شحال ذكر الله تبارك وتعالى من نوع من مخلوقاته؟ ذكر 8 أصناف كما قال الشيخ تنبيها على ما فيها من العبر، هذا واحد، واستدلالا على التوحيد المذكور قبلها، وإلهكم إله واحد، الله تعالى واحد لا شريك له في ذاته وكذا وكذا. ما الدليل على ذلك؟ هذه الأمور الكونية اللي ذكر. إذا فذكرها أولا تنبيها على ما فيها من العبر، هذه المخلوقات اللي وقف عندها وتأمل فيها وتدبرها، تدبر كيفية صنعها وخلقها وماذا يقع ويحصل منها، لدله ذلك على عظمة خالقها. إذا في تأمل فيها فيه التنبيه على كثير من العظات والعبر، وأيضا فيه الاستدلال على وحدانية الله تبارك وتعالى. 8 أصناف إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر، آية 8 الأشياء والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أولا أول وقفة قال إن في خلق السماوات والأرض، مع أننا نعلم أن الأراضين 7 والله تعالى جمع السماوات وأفرد الأرض. لماذا؟ الجواب عن ذلك أن الله تعالى جمع لفظ السماوات لأنها أجسام متباينة. السماوات أجسام متباينة، السماء الأولى فيها ما فيها من الأنبياء والملائكة، والسماء الثانية منفصلة عنها، والثالثة منفصلة عنها، والرابع أجسام، فلذلك جمعت. وأفرد لفظ الأرض لأنها نوع واحد من تراب، طبقة فوق أخرى، نوع واحد من تراب وطبقة فوق طبقة، ليست متباينة، ليس بينها فاصل، ماشي بحال السماوات. ولذلك أفرد لفظ الأرض، قال إن في خلق السماوات والأرض، ولم يقل والأراضين ولو الأراضي، لأنها ليست متباينة بل هي نوع واحد من تراب لكن طبقة فوق طبقة. ومما يدل على أن الأراضين 7 قوله تعالى الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، هذا في القرآن لم يأتي تصريحا، جاء في الآية إشارة، لكن في السنة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في 7 أراضين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في خلق السماوات والأرض، هذا واحد، السماوات والأرض، واختلاف الليل والنهار. ما معنى اختلاف الليل والنهار؟ اختلافهما، قال الشيخ أي اختلاف وصفهما من الضياء والظلام والطول والقصار، وقيل المعنى أن أحدهما يخلف الآخر. إذا المعنى الأول اختلاف الليل والنهار أي اختلافهما من الضياء والظلام، فالضياء يكون في النهار والظلام يكون في الليل، والطول والقصر أحيانا يكون النهار أطول من الليل والعكس كذلك في بعض الأوقات. أو المعنى واختلاف الليل والنهار أي أحدهما، أي أن أحدهما يخلف الآخر، أي يعقبه، ينتهي النهار فيخلفه الليل، فيجيء الليل فيخلفه النهار، فيجيء النهار فيعقبه الليل. والله تعالى جعل الليل والنهار، ومن آياته أن جعل لكم الليل والنهار آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، وفي الآية الأخرى قال لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، أن جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، هذا راجع للليل، ومن رحمته أن جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه راجع للليل، ولتبتغوا من فضله راجع للنهار. إذن فمن حكمة الله جل وعلا أنه جعل النهار ضياء وجعل الليل ظلمة، وذلك ليسكن الناس بالليل ويرتاحون فيه إلا قليلا، وليبتغوا معاشهم ويتطلبوه في نهارهم. إذن فالله تعالى جعل الليل والنهار خلفة، جعلهما الله تبارك وتعالى لمنافع العباد، ذلك راجع لمصالح العباد ومنافعهم. فتخيلوا لو أن الله تعالى جعل النهار فقط ولم يجعل ليلا، لو أن الله تعالى لم يجعل ليلا لو كان النهار فقط لما وجد الناس وقتا يناسبهم لراحتهم، ولو أنه جعل الليل دون النهار لما وجد الناس وقتا يناسبهم لمعاشهم، ظلمة تمنع من ذلك أو تعسر ذلك على الأقل. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ إذن فمن رحمته، من بعد قال ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. إذن قال، إذن هذه آية من آيات الله تستحق أن تذكر هنا، تدل على الله. شيء اللي تأمل غير هذه بوحدها تدل على وحدانية الله. الليل والنهار يخلف بعضهما بعضا، شكون من جعل الأمر كذلك؟ من جعل الكون كذلك؟ من جعل الحال كذلك؟ أن النهار يخلف الليل والليل يخلف النهار، وفي ذلك مصالح ومنافع كثيرة للعباد. شكون يجعل هذا الأمر كذلك؟ الله. هذا وحده دال على الله عز وجل. هذه آية كافية في الدلالة على وحدانية الله، إذ لا يستطيع أحد أن يفعل ذلك. أعطني شي واحد من الآلهة التي تعبد من دون الله كتقدر تفعل هذا الفعل من الأفعال؟ شي أحد من دون الله عز وجل يستطيع أن يجعل الليل والنهار يخلف بعضهما بعضا؟ لا يستطيع أحد إلا الله. هذا وحده كاف في الدلالة على وحدانية الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. الفلك أي السفن، لأن لفظ الفلك يطلق على المفرد والجمع كما سبق. المراد هنا الجمع السفن. السفن التي تجري في البحر، جاء الله جل وعلا هو الذي جعلها كذلك. من الذي يمسكها ويجعلها مستقيمة تمشي فوق البحر تعبره ولا تميل ولا تسقط؟ من؟ الله جل وعلا. لو شاء ألا تكون كذلك لما كانت كذلك. لو شاء الله ألا تكون كذلك لما كانت كذلك. لم استطاع أحد أن يمشي على البحر، لم استطاع مخلوق أن يمشي على البحر لو شاء الله ألا يكون كذلك. إذن الذي سخر هذا الأمر للعباد ويسره لهم وشاءه أن يكون، أن السفينة، شوف حل فيها ديال السفينة كبيرة وشحال فيها ديال البشر وشحال فيها ديال وما غرقاتش، كتمشي فوق الماء. ألا يدل هذا على الله رب العالمين؟ يكسفون دابا اللي كتشوفوا حتى قديما سفن كبيرة جدا فيها مخلوقات كثيرة لا تحصى، وفيها ما من البشر من الناس، وفيها ما فيها مخلوقات ثقيلة مختلفة الأشكال، ومع عظم حجمها تمشي فوق الماء حتى تصل إلى اليابسة. من جعلها كذلك؟ من سخرها لذلك؟ من يسر لها ذلك؟ إنه الله رب العالمين. قال والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء، ما موصولة، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، معطوف على ما سبق، ولذلك لا يصح الوقف قبلها والبدء وما أنزل، لا يصح، لأنه يوهم خلاف المعنى. إلى القارئ كيقرأ وقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وسل له النفس، وكمل قال وما أنزل الله من السماء من ماء. يوهم الابتداء، ماذا يوهم الابتداء؟ أنها للنفي، ما أنزل الله من السماء، ليس الأمر كذلك بل هي معطوفة على ما سبق، ولذلك القارئ يستأنف القراءة لما قبلها ويصل ما قبلها بها. يقرأ مثلا والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء، معطوف عليه. إذن هذه آية أخرى دالة على وحدانية الله. شنو هو؟ وما أنزل الله من السماء من ماء، من بيانية يلي بينتما، والشيء الذي أنزله الله من السماء. شنو هو هذا الشيء الذي أنزل الله من السماء؟ بين لي ما أنزل. شنو اللي أنزل الله من السماء؟ من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. الأمطار التي ينزلها الله جل وعلا من السماء ليحيي بها الأرض بعد أن ماتت. قال وهذا يدل هد إحياء الأرض بعد موتها بسبب الأمطار التي ينزلها الله جل وعلا من السماء ولا من باب المجاز أي من السحاب. ذلك يدل على الخلق والبعث والنشور. من الأمور اللي كتدل على البعث والنشور هذا الأمر. هذا الله جل وعلا كما يحيي الأرض بعد موتها فإنه جل وعلا قادر على أن يحيي الإنسان بعد موته. وقد استدل الله تعالى بهذا الأمر في آيات كثيرة على البعث والنشور. استدل الله جل وعلا بإحياء الأرض بعد موتها على عقيدة البعث والنشور، على أن الناس يبعثون وينشرون ويحشرون، كما أن الأرض تكون هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى كما قال تعالى في آيات كثيرة. قال فأحيا به الأرض بعد موتها، هذا الأمر الثالث لذكر الله تعالى. ثم قال وبث فيها من كل دابة. قال بعدها والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، بما ينفع الناس من التجارة وغيرها، من التجارة أو السفر. واحد بغي سفر من مكان لمكان لزيارة قريب أو صديق أو للانتقال من بلدة إلى بلدة، بواسطة السفن يحقق ذلك. وعاد التجارات والصناعات تأتي السلع من بلد وراء البحر إلى بلد آخر وهكذا. هذا هو معنى بما ينفع الناس. إذا الشاهد قال وبث فيها من كل دابة. وبث فيها أي وفرق الله تعالى في الأرض ونشر فيها من سائر أنواع الدواب. هذا دليل من الأدلة الدالة على وحدانية الله. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، هذا واحد. وبث فيها الضمير يعود الأرض، فأحيا به الأرض وبث فيها أي وبث في الأرض. وش معنى بث؟ أي نشر وفرق في الأرض. أش بث فيها؟ من كل دابة، جميع أنواع الدواب، ما يؤكل منها وما يركب عليه وغير ذلك من الدواب التي ينتفع بها الناس. قال وتصريف الرياح، أيضا من أدلة الدالة على وحدانية، لأن هذه الأمور كلها لا يستطيع أن ينازعك أحد في أن غير الله يفعلها. الأمور كلها لا يفعل الله. إذن من الأمور أشوى تصريف الرياح. قال الشيخ وتصريف الرياح إرسالها من جهات مختلفة، وهي الجهات الأربع. الله تعالى يرسل الرياح ويقلبها ويغيرها ويوجهها من الجهات كلها، من الجهات الأربع، من اليمين والشمال ومن الشرق والغرب والشمال والجنوب تبارك وتعالى. إرسالها من جهات مختلفة وهي الجهات الأربع وما بينها، وبصفات مختلفة كل ريح وكيف الشكل ديالها. ولا لا، الرياح لها صفات مختلفة. نعم لها صفات مختلفة، فمنها النافعة ومنها الضارة. قال فمنها ملقحة للشجر، كاين بعض الرياح تلقح الشجر، وعقيم وصر وللنصر وللهلاك، كاين بعض الرياح للنصر وبعض الرياح للهلاك. ياك الرياح التي أرسلها الله جل وعلا على أهل الأحزاب في غزوة الخندق، أرسل الله تعالى عليهم ريحا، قال ريحا وجنودا لم تروا. أهلك الله تعالى أهل الأحزاب لما تجمعوا للدخول إلى المدينة وغزو النبي صلى الله عليه وسلم بالرياح. إذن هاي الرياح حققت النصر للمسلمين، وأرسل الله تعالى الرياح على أقوام فأهلكهم بها وعذبهم بها وهكذا. إذن فالله جل وعلا يرسل الرياح مختلفة من جهات متنوعة، يصرفها يقلبها يوجهها ويغيرها كما شاء سبحانه وتعالى وحيث شاء. ومنها ما هو ضار، ومنها ما هو نافع، ومنها ما هو نصر لأقوام، ومنها ما هو هلاك لأقوام آخرين. قال وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. لا لا، السحاب وهو معروف لا يخفى، المسخر بين السماء يظهر لكثير من الناس أنه في السماء وهو بين السماء والأرض، ليس متصلا بها في السماء. قال لآيات لقوم يعقلون، هذا هو اسم إن مؤخر. شوفين إن لآيات، ذلك لا يصح الوقف هنا أصلا، حتى تصل لآيات واسم إن. إن في خلق كذا وكذا، في خلق جار ومجرور متعلق محدث خبر مقدم، وكل ما ذكر بعده معطوف عليه، كله معطوف على المجرور بفي. في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار والفلك، ولاحظت الجر والفلك، وما أنزل الله من السماء، وتصريفي بالجر، علاش معطوف على هذيك خلقي المجرور بفي، وتصريف والسحاب حتى هو معطوف على ما سبق. لآيات اسم إن مجرور بالكسرة النائبة عن الفتحة، لأنه جمع النفسالين، جمع آية آيات، لآيات لقوم يعقلون. إذن هذه الأمور الثمانية اللي ذكر الله تبارك وتعالى، هذه الأنواع الثمانية ولا هذه الأصناف الثمانية من مخلوقات الله، دالة على وحدانيته سبحانه وتعالى. ثم قال الله تعالى بعد ذلك: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هنا مؤلف رحمه الله استطرد في الكلام على مقام محبة، وهو من مقامات، من أعلى وأرقى مقامات السير إلى الله تعالى، مقام المحبة، وقد أشرنا إليه فيما مضى، وقلنا المحبة والخوف والرجاء هذه الثلاثة لا بد أن يستصحبها المسلمون في السير إلى الله تعالى، فالخوف والرجاء بمثابة الجناحين للطير، والمحبة بمثابة الرأس للطير، وهي من أرقى وأعلى درجات السير إلى الله جل وعلا. والمؤلف كعادته يقف مع بعض مقامات العبودية، بعض الوقفات لبيانها وتفصيلها، فلذلك هنا وقف مع مقام المحبة، كما سبق الوقوف مع مقام التوحيد ومقام الذكر ومقام الصبر قبل ذلك. لذلك نرجع الكلام على المحبة إن شاء الله لطوله إلى الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك، صل اللهم وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.